السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل معكم هذه المحاضرات في مباحث في الفلسفة، وقد وصلتني عدة أسئلة كذلك عدة انتقادات، وسوف نتعرض لها إن شاء الله. السؤال الأول، قلت بأن الفلسفة الأرسطوطاليسية وصلتنا مشوهة عبر الترجمات، كيف نثبت هذا بطريقة علمية؟ هذا الشيء الآن بين المتخصصين في الفلسفة صار شيئا متعارفا عليه ولا جدال كبير فيه. مثلا وعدة دراسات أيضا تتعرضت للموضوع، ولذا مثلا تجد عبد الرحمن بدوي له كتاب أفلاطين عند العرب وأفلاطون عند العرب وأرسطو عند العرب، يحاول لطرح الدراسات العربية وغيرها. هناك عدة كتابات لم تثبت لأرسطو مثل السماء والعالم، مثل التفاحة، وعدة كتابات أخرى، القول في الربوبية، عدة كتابات كانت معتمدة على أنها في الترجمات العربية على أنها لأرسطوطاليس. وهناك عدة دراسات كما ذكرت، مثلا نظرية المعرفة عند أرسطو للنشار ذكر شيئا من الكتابات المنحولة على أرسطو تستطيع مراجعتها، وهذا شيء يعني طبيعي، يعني خصوصا في تلك العصور وفي ظل تلك المعارف. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نسبت إليه أقوال لم يقلها وتصد لها أهل الحديث وصنفوا فيها الموضوعات وفي الكتب الضعيفة وغيرها، فكيف بأرسطو وعملية الترجمة كانت تتم عن السريانية، يعني اليونانية تترجم إلى السريانية ثم السريانية إلى العربية، فلك أن تتخيل إلى أي حد سيكون هناك انضباط في الترجمة. وهذا أيضا كما ذكرت يعني فيه دراسات، ويستطيع المرء أن يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، وسوف يذكرون له تحديدا المواضع الاتفاق والاختلاف والكتب المنحولة على أرسطوطاليس. السؤال الثاني، هل التلفيق بين الفلسفات دائما مذموما؟ هنا طبعا كلمة تلفيق بمعنى أنها كلمة غير منهجية، وسوف أضرب كمثال على ذلك بالفقه لتصور المسألة. في الفقه هناك مثلا إنسان يجتهد، أصبح إنسان عنده فقه فقيه وعنده قدرة في الترجيح ولا يتقيد بمذهب، وهذا يجتهد ويختار الراجح عنده وإن خالف المذهب، مثل الإمام النووي كمثال، لكنه يختار وفق منهج منضبط لا يلفق بين المذاهب. ما كان هناك شيء اسمه التلفيق بين المذاهب أيضا، كيف يعني التلفيق بين المذاهب؟ يأخذ من هنا ومن هناك ومن هنا دون منهج ودون ضابط. هذا ما الذي يحدثه؟ يحدث بأن الفلسفة التي في الختام سوف يتبناها فلسفة هجينة وليست ذات اتساق داخلي. لاحظت؟ هذا يختلف عن الاختيار بمنهج وانضباط. المعارف الفلسفية يمكن أن تستفيد من بعضها، ولكن لابد أن تستفيد بانضباط دون تلفيق. يعني ما يصلح، وذكرت أنا الفقه مثلا، الفقيه الفلاني أجاز الزواج، مثلا أبو حنيفة أجاز الزواج بدون ولي، وآخر دون شهود، وآخر دون كذا، لكن كل واحد فيهم لم يقل دون ولي ودون شهود ودون إشهار. أنت لما تأخذ كل هذا سوف تخرج بفقه هجين مختلف كليا، يعني مصادم للفقهاء. نأتي الآن للفلسفة، هذا كما ذكرته فقط للتمثيل ولتوضيح الصورة. في الفلسفة لا تستطيع أن تقول لي نحن نأخذ بالمادية في شق والمثالية في شق ثم المنظومة نفسها متصارعة، سوف يقولون هذا عدم اتساق، بمعنى أن فلسفتك تحمل في داخلها تمزقا وثغرات وصراع داخلي. أنت ما هذا كمن يقول أنا سوف أثبت ديني من مجموعة أديان، هذا مثلا، وتكون هذه الأديان أيضا متصارعة، مشكلة، كيف سوف تثبت هذا؟ كذلك من يثبت فلسفة ونقيضها، يثبت مادية ومثالية، كل شق ينفي الآخر ويصارع الآخر. وأيضا عندنا أيضا سؤال في موضوع الصراع وسوف نتعرض لهم. السؤال الثالث، ما هي الأسس العقلية وما هي ضابطها لمعرفة الصحيح منها والباطل؟ هل يمكن أن نجعل الأسس الدينية هي الحاكم على هذه الأسس؟ وهل الفلسفة المنضبطة بالوحي هي أصح الفلسفات وأسلمها من التناقض؟ طبعا هنا كانت محاولة شيخ الإسلام بن تيمية محاولة رائدة، وهي درء تعارض العقل والناقل، ولكنه لم يصغ السؤال كما ذكرته أنت، وهي أن الأسس العقلية، أن النصوص حاكمة على الأسس العقلية. وابن تيمية يقول شيء مختلف، يقول أصلا نحن لا نجعل الخصومة بين أسس عقلية أو أسس نقلية، وإنما نقول هناك ظني وقطعي، والظني يرجح عليه القطعي بقطع النظر عن مصدره. بمعنى أن هناك مثلا أمر ظني عقلي، العقل يقول هذا يقول كذا العقل، وجاء نص قطعي، هنا نرجح النص ليس لأنه النص بل لأنه قطعي، أو يكون العقل قطعي في قضية ويأتي نص ظني فنرجح هنا العقل ليس لأنه العقل بل لأنها معرفة قطعية. فابن تيمية هنا يعني يقول بأنه لا تعارض بين النقل والعقل، وأن كل منهما يوصل إلى معرفة صحيحة، وإن كان النقل يتكلم أو يتحدث في مجال قد لا تصله العقول المجردة، ولكنها لا تتعارض معه. وأما الحكم فهو الحق، والحق طبعا لكل شيء أدلته، هناك أدلة عقلية وهناك أدلة نقلية، وكما ذكر بأن القطعي لا يتعارض مع القطعي، يعني قطعي سماعي أو سمعي مثل الكتاب والسنة لا يتعارض مع نقلي سمعي وهو الكتاب والسنة. لكن على أي حال هنا يقول بأن وهل الفلسفة المنضبطة بالوحي هي أصح الفلسفات وأسلمها من التناقض؟ هنا سوف نقول لا شك أن أنت حسمت السؤال بقولك هي منضبطة بالوحي، ولكن أيضا يرد عليك إشكال بأن المتكلمين كلهم زعم أنه منضبط بالوحي. هذه لا تحتاج فقط علما بالوحي، بل تحتاج دقة ملاحظة ودقة نقدية لمعرفة ما الفلسفة التي يجب أن تكون، ما هي الفلسفة المنضبطة فعليا بالوحي. وإلا مثلا فالأشعرية قالوا نحن ممثلو أهل السنة، وكذلك المعتزلة أنهم يمثلون مثلا الإسلام، وكل المتكلمين طرحوا أنفسهم على أنهم يتكلمون باسم الإسلام، ولذلك سماهم الأشعرية الإسلاميين، بمعنى أن لهم كل واحد فيهم له مفهوم عن الإسلام ويطرحه. ولذا وإن قلنا بأن هناك ضرورة للانضباط بالوحي، ولكن الوحي لن يعطينا فلسفة بمجرد دراسته، تحتاج إلى جهد، إلى جهد عقلي وإلى وعي كبير، إلى وعي كبير بالفلسفات التي سوف تصارعها، وبقدرة ذكية جدا على اتساق، ودون هذا هنا دون أن تصادم النص، ولكن بنفس الوقت أن تكون متقدما. طبعا لي تعليق أيضا على موضوع عدم مصادمة النص، أنت لو بقيت ساكتا في موضوع الفلسفة أنت لن تصادم النص، أنت ساكت. ولو أي إنسان عادي في الشارع والله قال لا إله إلا محمد رسول الله مثلا، وهذا لم يصادم الوحي، ولكن في نفس الوقت هو لم يرد بفلسفة. الأمر شبيه مثلا نأخذ الطب، واحد قال هل الطب المنضبط بالكتاب والسنة هو الذي سوف يعني ينتج أدوية أكثر نجاعة؟ نقول هنا يعني ليس بالضرورة، قد يكون الطبيب رجلا منضبطا بالكتاب والسنة، ولكنه جاهل في صنعته، جاهل في صنعة الطب، هل هذا سوف ينافس الرجل الذي لا يؤمن بالكتاب والسنة ولكنه خبير بالصنعة؟ يعني هنا سوف أيضا نغفل جانب الفلسفة بحد ذاته، نقول خلاص كتاب وسنة واجلس في بيتك، أو اذهب ودرس فقه وعقائد بالطريقة التقليدية، ولكن لن تستطيع أن تحاور ماركس، لن تستطيع أن تحاور داروين، لن تستطيع أن تحاور أي من هؤلاء، لأن هنا لابد أن يكون لك صنعة وفلسفة تصادمها. الآن هذه الصنعة لا يجب أن لا تعارض الكتاب والسنة، ما في خلاف على هذا، ولكن تفضل والله أعطنا الفلسفة التي لا تعارض الكتاب والسنة وفي نفس الوقت تنافس الفلسفات المعاصرة مثلا. هنا المعضلة وهنا المشكلة سوف تبرز. كما نقول بأن مثلا الطب يجب أن لا يعارض الكتاب والسنة، طيب جميل يا أخي، ولكن أين الطب هذا الذي لا يعارض الكتاب والسنة، الذي تنتجه أنت ولا تستهلكه من غيرك؟ هنا الاستهلاك أيضا، يعني يأتينا إنسان والله يأخذ طب من غيره ثم يقول الله لا نعارض الكتاب والسنة. نحن نسأل هل عندك أنت إنجاز في هذا المجال؟ وهنا سوف نأتي أيضا إلى دور الفلسفات والأسس النظرية التي توصلنا إلى الإنتاج العلمي أصلا. فالعلم لم يأتي فجأة، ولم تصبح أوروبا بشكل فجائي تنتج العلوم وتنتج المعارف، بل كان هناك هدم لفلسفات وبناء لفلسفات، كان هناك صراع في أوروبا لتفسح القضية لمجال العلم. وهنا كان برز اسم فرانسيس بيكو. طيب، أما ما هي الأسس العقلية وما هي هذا يختلف من فلسفة لفلسفة. هناك فلسفة مثالية مثلا تقول لك الفلسفة العقلية نحن عندنا أسس، مثلا مبدأ الهوية ومبدأ السببية وعدم التناقض ونحو هذا، هي الفلسفة الأرسطوطاليسية، هذه تقول هذه أوليات في العقل، أنت تولد بها، أنت تولد وأنت مبرمج أن تعرف هوية الشيء، أن تعرف أن لكل شيء سبب. هناك فلسفات أخرى تقول لا، هذه الأسس العقلية التي تقول أنها قبليات هي غير مسلمة عندنا، ولكل شيء أدلته، يعني أيضا هو خلافهم لا يعني أن هناك تكافؤا بين الأدلة، إذا اختلف الأطباء لا يعني أن هناك هذا تكافؤ بين الأدلة، إذا اختلف الفلاسفة وإذا اختلف الناس. طبعا إلا إذا قلنا العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يستطيع يعرف صح ولا خطأ، هذا يرد عليه أصلا مشكلة كبرى. وإحنا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن كان هناك صراع بين منظومتين في الكلام، فرقة تقول العقل يحسن ويقبح، وفرقة تقول العقل لا يحسن ولا يقبح، مثل المعتزلة وممن وافقهم أيضا ابن تيمية، بل اعتبر بأن نفي التحسين والتقبيح العقلي هو بدعة أحدثها الأشعري، أبو حسن الأشعري، في المئة الثالثة أو بعد المئة الثالثة. على الذين يقولون لا يحسن ولا يقبح سوف تحدث هنا إشكالية، بأنك أنت تقول العقل لا يوجد فيه قدرة على معرفة الحسن وعلى معرفة القبيح، جيد. ولما تأتي لإنسان كافر وتقول لهذا محمد عليه الصلاة والسلام كان صادقا ونبيا وما أعرف كذا وإلى آخره في حجاجك ولإقناعه بأن دينك هو أصح دين وأحسن دين، والله وقال العقل لا يستطيع أن يعرف الصح والخطأ، أنا ما أستطيع أن أعرف دينك هو صحيح ولا خطأ، ماذا ستقول له؟ نريد أن نرجع إلى الشرع ولا يؤمن بالشرع؟ هنا أصبح عندنا دور، أنت تلزمه بالصحيح المبني صحته على الشرع وهو لا يسلم الشرع، وأنت في نفس الوقت تحاكمه إلى الشرع، هذا دور جعل الشيء سببا لنفسه. فأنت تعود متى تخرج الشمس في النهار وما هو النهار يوم أن تخرج الشمس، هذا دور في الطرح. ولذلك ما هي الأسس؟ هناك اختلاف في الفلسفة وفي الفلسفات إجمالا، لما أقول فلسفة يعني تعرفوا هنا كلام الجنس يعني تعوم، فهناك فلسفات إجمالا وتختلف فيما بينها، ولا يعني هذا بأن والله لا يوجد حق في المسألة، بل نحن نسعى وكل الفلاسفة يسعون إلى الحق، إلا على أمر آخر، إلا إذا قلت مثلا نحن لا نستطيع أن نعرف الفلسفة الصحيحة، وقتها تقول أنت العقل لا يستطيع أن يعرف الصحيح، وسوف ترجع إشكالية كبرى على دينك. وكيف سوف نعرف الديانات وعندنا 3000 ديانة مثلا في الكرة الأرضية؟ أي حق من هذا يقول للإله عندي شيفة الهندي وذاك يقول الإله يسوع وذلك عنده إله آخر واحد أحد وذلك الإله عنده أمر آخر وذلك الإله براهما وذلك والإله راما والهند لوحدها كذا ديانة؟ فهل التعدد والاختلاف يعني أنه لا يوجد حق واحد؟ فأنت إذا فتحت هذا الباب وقلت بأن الله لا أستطيع أن أعرف الحق من الفلسفات، فأنت أول ما تصوب سهامك إلى نحرك أنت تؤذي نفسك. فهناك أسس عقلية، ولكن وإن لم يكن هناك اتفاق عليها، ولكن أنت الفلسفة قائمة على البرهنة. فحت يعني أنت لو جلست مع إنسان وقلت له أنا عندي أسس عقلية 1 2 3 وقال لك أنا لا أتفق معك على هذه الأسس، لابد أن تبرهن له لماذا سوف يصل إلى هذه الأسس ولماذا سوف ينطلق منها. وموضوع الأسس هذه إن شاء الله سوف نتعرض إليها في المحاضرات القادمة، ونبين أي الفلسفات كانت أضعف في موضوع الأسس وكيف نضبط هذه الأسس. هذه كان موضوع نظرية المعرفة أو الأبستمولوجيا، فهذا فيه نقاش طويل وإن شاء الله سوف نتعرض لشيء منه في المستقبل. السؤال الرابع: فهمت من طرحكم بوركا فيكم أن الفلسفة هو حوار في الميتافيزيقا التي ما وراء الطبيعة، وسؤالي كيف كونوا النظرة لما وراء الطبيعة وكيف تكلموا في الروح وغيرها؟ بارك الله فيك. نعم، كيف كونوا النظرة لما وراء الطبيعة؟ قلنا بأن كلمة ما وراء الطبيعة هي في الأساس لم تعني أن هناك شيء ما وراء العالم، ولكن هم تكلموا بناء على التزام المقدمات التي انطلقت منها الفلسفات التي هم تبنوها، وتكلموا في كل شيء عمليا، وكانت من بينها الروح وغيرها. لا يستطيع إلا أن يتناول هذه المسائل أي فيلسوف، هذه مسائل تهم الوجود وخصوصا الفلسفات التي في القرون الوسطى. طبعا سوف نأتي إلى فلسفات فيما بعد من عصر النهضة وفصاعدا سوف تحدث إشكاليات أكثر، وسوف تنسحب الفلسفة من مجالات وتدخل في مجالات أخرى وتحاول أن تجيب على مشاكل أخرى، ولكن هذه مشاكل تلك العصر. الفلسفة هي تحاول أن تجيب على مشكلات عصرها، بل هيجل يقول الفلسفة هي العصر مختصر بالفكر، هي عصر كامل مختصر بفكر معين. فلما تقول مثلا فلسفة أرسطو، هو يطرح كل عصر أرسطو بمشاكله بتعقيداته بأديانه بكذا على شكل فكري يحاجج ويناظر ويقنع ويفند. فمن هذا الباب تكلموا في الفلسفة. هنا سؤال خامس: إذا كانت الفلسفة هي خطاب عقلي محض، فكيف لها أن تتدخل في الغيبيات والميتافيزيقا؟ كيف للعقل أن يخوض في هذا المجال ويؤسس له؟ أليس هذا يجعل الفلسفة قائمة على سطح هش وهو تسليم لأسس لا تقبل النقاش العقلي ثم تناقش بعدها؟ طبعا هذا سوف يحدث عليك إشكالية هذا السؤال. ليه؟ نفترض بأن أنك قابلت ملحدا، إنسان يلحد ولا يؤمن بأي ديانة، وهم كثر بالمناسبة يعني وينتشرون الآن في العلوم الطبيعية مثلا، وبالأمس القريب أقاموا دولة كبرى حكمت نصف الكرة الأرضية، الاتحاد السوفيتي، كان متبنيا لطرح إلحادي في ختامه. فأنت تقول إذا كانت الفلسفة هي خطاب عقلي فكيف لها أن تتدخل في الغيبيات والميتافيزيقا؟ أنت الآن هذا الملحد تريد أن تقنعه بوجود الله عز وجل، كيف ستبدأ معه إذا لا توجد أرضية عقلية؟ ولا يوجد خطاب عقلي عندك بأي شيء سوف تقنعه بمعجزة، سوف يقول لك هذا لها سبب طبيعي عادي، ما سهلة هذه، سوف يقول لك الله هذه سبب طبيعي، والله ما أدري. بأي شيء سوف تقنعه بأن هناك رب. وحتى المعجزة، المعجزة هي فرع، هي فرع على إثبات وجود الله عز وجل. إذا هو لا يسلم لك بوجود الله فكيف ستقول له هذه المعجزة تدل على نبوة ولا على أي شيء؟ ستبدأ معه بتسلسل عقلي، مثلا تقول له كل شيء له سبب، هذا كمثال، تقول له كل شيء له سبب وتسلسل الحكاية إلى أن تصل الله عز وجل. وقتها سوف يكون حديثك عقلي في جانب غيبي، سيكون الحديث عقلي في جانب غيبي. كما قلنا لا يعنينا أبدا مصدر هذا الأمر العقلي في جانب الفلسفة، احنا ما نتكلم أصول فقه. تقول لي والله الأدلة المجملة للشريعة، وتقول لي كتاب وسنة وإجماع وقياس، هذا في الفقه وفي مصادرك أنت، ولكن هذا لن تلزم غيرك، لن تلزم الماركسي، ولن تلزم الهيجلي، ولن تلزم أي شخص مختلف عنك، لن تلزم كل هؤلاء بهذه الطرح الذي تذكره إلا إذا كان بمنطق عقلي. قلنا المنطق العقلي أو الفلسفة كمنهج عقلي هي لغة مشتركة بين البشر، كما أنك أنت سوف تتعرض للنقد العقلي. يأتيك هو يقول لك أنا ما مقتنع مثلا بموضوع تعدد الزوجات أو بموضوع قطع اليد، فأنت تذكر له الحكمة مثلا في الموضوع أو تسلسل معه مقدمات إلى أن يصل معك إلى نتيجة. وهذا ليست يعني أمر سر ولا غريب، يعني حتى نقول الله كيف يعني ما يوجد ناس مثلا ما يؤمنون بالكتاب ولا بالسنة، هذا يوجد بين العرب وبين الأشخاص المنتسبين إلى الإسلام، أصلا يوجد ناس ما يقتنع لا بكتاب ولا بسنة بقطع النظر عن حكمه، وقد يكون له نفوذ أصلا، وقد يكون له منصب، وقد يكون له إعلام. إذا أنت لم تواجه العقليات بعقليات، أنت تنسحب من ساحة كبرى. تقول والله أنا ديني لا يتدخل في العقليات يا جماعة الخير، وتكلموا أنتم وأنا أنسحب. أي الناس عادة تقاد من عقولها، ما تقاد في شيء مسلم فقط لا غير. ثم هي فضيحة كبرى أن تكون أنت تسلم بشيء، مثلا تسلم بالوحي وأنت لا تعرف الأدلة التي تثبت أن هذا الوحي صحيح، ولا فبأي حق أنت تقول لليهودي والنصراني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ بمعنى إذا لم تأتوا بالبرهان فأنتم كاذبون. مفهوم المخالفة بأنهم يكذبون على الله عز وجل إذا لم يأتوا ببرهان. فلما تأتي أنت وتقول أنا مؤمن وأنا مسلم في كل هذا، ولكن لا يوجد عندي أدلة ولا أتكلم بالعقليات ولا أتكلم بكذا، والقرآن ما فيه خطاب عقلي أصلا. وابن تيمية مثلا كان يتعب أن نفسه ويصنف مجلدات طوال في الموضوع، وغير ابن تيمية أيضا الغزالي وغيرنا من المتكلمين والأشخاص الذين حاولوا أن يبحثوا. لماذا؟ لأن قضية الأدلة العقلية أمر مهم جدا لتبرير أي شيء، يعني هذا الشيء لابد أن يكون قائم عليه دليل عقلي، خصوصا عند من لم يسلم هذا الشيء بأي طريقة سوف تدلل عليه. الآن هناك نسبة إلحادية مثلا، كيف ستقنعه وكيف سوف ترد الحجج؟ لا نقول يا عم تقنعه، رد الحجج عليه، كيف سوف ترد وأنت لا تريد أن تناقش عقليا؟ وإذا كان الله عز وجل لا يوجد عليه أدلة عقلية، فما هي الأدلة الموجودة عليه؟ إذا إثبات الله عز وجل لا توجد عليها أدلة من العقل، والله عز وجل يقول في القرآن مثلا يذكر يعقلون يتفكرون، وعلى أساس يذكر العقل والتفكر إذا لم يكن لها دور في الموضوع؟ والعقل أصلا هو كما نعلم في أصول الفقه هو مناط التكليف، طبعا أنا هنا أحاول تحريك شيء في موضوع العقليات، يعني العقل، هل العقل أنت الآن وكأنك تقول العقل والأدلة كأنها متنافرة؟ هذا السؤال فيه قد يكون قد يفهم هكذا. إذا لم تكن متنافرة إذن هي متلائمة، والعقل يستطيع أن يثبت، أن يبرهن على الأمور الغيبية، أو حتى يذكر الحكمة من المسائل الشرعية. إن شاء الله أكون فهمتك، وإن شاء الله أكون فهمتك، وكذلك حاولت أن أوصلت الفكرة في الإجابة على هذا السؤال، وهي الفلسفة وإن كانت جهدا عقلي للوصول إلى الحقيقة، إلا أنها يمكن أن تتدخل في الغيبيات. وأكبر دليل على ذلك الله عز وجل غيب، والعقل البشري هل يستطيع أن يثبت الله عز وجل أم لا؟ إذا قلت لا يستطيع العقل البشري أن يثبت الله عز وجل، أنت تسد الطريق كليا على أن يكون دينك عقليا. لا، هذا الدين لا يوجد فيه عقليات. الأمر الآخر أيضا تنسف الحجاج بين الأديان. يأتيك النصراني يقول الله عز وجل ثلاثة أقانيم، الرب هو يسوع وهو ابن الله، وهو والله عز وجل، والآب والابن والروح القدس، والثلاثة يختلفون عن بعضهم، والثلاثة هم في نفس الوقت واحد وهم الله. تأتي وتقول الله يا أخي هذا شيء ما هو منطقي، الثلاثة ما تساوي واحد، الثلاثة لا تساوي واحد. فجاءك وقال العقل لا يتدخل في الغيبيات، هذه أمور غيبية ونحن جاءنا الوحي وانتهينا. ولذا كان ابن تيمية مثلا يقول الشرائع لا تأتي بمحالات العقول، لا تأتي الشرائع بشيء مستحيل عقلا، ثلاثة واحد مثلا هذا شيء مستحيل عقلي بنظره. فأنت لابد أن يكون هناك تدخل عقلي، بغض النظر إلى أي درجة سوف يتدخل، هل وبغض النظر أيضا ما هو العقل، أيضا نحن نسأل هذا ما هو العقل. لما كان في القرون الوسطى كان العقل يطلق على أرسطو. فأنت لما تدخل مثلا أو تدخل المحرك الذي لا يتحرك، في النصوص كان يقول لا تدخل العقليات، أنت في الواقع لا تدخل العقليات بقدر أنك تدخل أرسطو. نعم. السؤال السادس، هل يمكن أن نقول بأن المحسوس أقوى من المثل؟ هذا مبني على الفلسفة مقسومة إلى مثالية وإلى مادية. الفلسفة المادية تقول بأن الوجود الحقيقي هو الوجود المحسوس والقابل للحس، أما المثل فهي موجودات ذهنية لا توجد في خارج الذهن، لا موضوعية ولا حالة في الأشياء، لا توجد موضوعية يعني مستقلة عن العالم مطلقا، ولا في نفس الوقت حالة في الأشياء، بل تقول الحقائق هي المحسوسة والتي يمكن حسها. أما المثل فهي أمور ذهنية في عقلك تدور المثل، والمثل عند الفلسفة المادية تأتي بعد العين، بعد الواقع المادي. فأنت ترى مثلا مجموعة من الأحصنة والخيل، فتستنبط أمرا كليا من مجموع الأفراد، في الواقع لا يوجد إلا أفراد، فأنت تستنبط أمرا كليا وتقول الحصان مثلا، هذا أمر ذهني، هذا الوجود في ذهنك، ما يوجد الحصان مطلق، هذا أمر ذهني، بخلاف الفلسفة المثالية التي عادة ما تميل إلى المثل وتجعل لها وجودا أولى أو أصدق من الوجود الحسي. السؤال السابع، هل من تماثل بين بعض الفلسفات والعقائد السلفية؟ ولماذا لا نقول أن الفلسفة أثرت على السلفية؟ أثرت عليها سلبا أو في حال إضافة مكونات فلسفية على العقيدة السلفية فهنا نقول إنها أثرت إيجابا. طبعا هذا السؤال مركب، لا أقول مفخخ بل أقول مركبا، مركب بمعنى بأن السلفية مصطلح يحتاج إلى تحرير. هل المقصود السلفية هم الصحابة الأوائل؟ إذا الصحابة الأوائل ما يوجد فلسفة في عصرهم بالمعنى الفلسفة، الفلسفة نشأت في حركة ترجمة معروفة تاريخيا من أيام المأمون، واتحدت مع موضوع الكلام وثم توزعت. وعلى عهد الصحابة لا يوجد أصلا كلام، هذا العلم الكلام ما كان أصلا يوجد، فما بالك الفلسفة التي اتحدت بعلم الكلام فيما بعد. إذا كنت تقصد بهذا المعنى فهذا نقول بأن الصحابة ما تكلموا بالفلسفة وكانوا علماء شرع، ولكن كانوا أيضا عندهم عقليات وعندهم أدلة عقلية وبحث عقلي، يمكن أن يناقش عقليا، ما عندهم أزمة في موضوع العقل. لذا كان كما ذكرت ابن تيمية يعتبر عدم التحسين والتقبيح العقلي أمر حادث، كان يعتبره أمرا حادثا بعد القرون المفضلة، بمعنى أنه مبتدع، وإلا فكانت في القرون الأولى كان العقل يحسن ويقبح، وهذا من أخص خصائص العقل بقوله أنه يستطيع أن يعرف الصحيح والخطأ والحق من الباطل بنفسه، يستطيع أن يميز هذا. ولذا تميل العقول إلى معرفة مثلا دين الإسلام وترجح دين الإسلام. وأنا ما أريد التحويل المحاضرات إلى يعني جانب آخر، نريد أن نتكلم بالفلسفة، ولكن بما أن هذه الأسئلة التي وردتنا على المحاضرات العقائد السلفية كما ذكرت تحتاج إلى تشريح وتشريح المصطلح. قد يوجد جماعات مثلا تنتسب إلى السلفية تأثرت بخطاب بعض الفلسفات، ومثلا ابن تيمية ينتسب إلى السلف، ومثلا الطوفي نجم الدين الطوفي حنبلي إذن ينتسب إلى السلف. ابن تيمية ينفي أن يكون التحسين والتقبيح العقلي إلا بدعة، فينفي أن يكون هذا الشيء صحيح وكذا، بل يقول هذا بدعة وحدثت، فينفي أن يثبته إلا على وجه أنه بدعة، وينسب ذلك إلى أبي حسن الأشعري في كتابه الرد على المنطقيين. ابن تيمية يذكر هذا في كتابه الرد على المنطقيين. الطوفي له كتاب اسمه درء القول القبيح في التحسين والتقبيح، وطبع. إذن الطوفي مع أبي حسن الأشعري، لاحظنا. إذن بهذا النمط إذا كان، وطبعا التأثر مثلا تجد خطاب سلفي بمعنى رجل معاصر قد يكون متأثرا بالأشعرية عن طريق مثلا عدم التحسين والتقبيح العقلي، هذا شيء متوقع جدا. مثلا تجد رجلا يناقش ملحدا فيقول له يا أخي إذا أنت لم تؤمن كيف لا تزني ولا تسرق ولا تقتل ولا تذبح الآخرين؟ فهنا يربط الأخلاق في الشريعة فقط لا غير، وكأن العقل لا يعني يستطيع أن يميز أن قتل البريء ظلما أمر عقلي، يعني يستطيع العقل أن يعرف أن هذا شيء قبيح، فأنا أمتنع عنه لقبحه، وقبحه قد يكون مبنيا أيضا على مفسدة، مثلا إذا قتلت بريئا قد أقتل أنا بريئا، فلذا لا أقتل غيري حتى لا تعامل الأمور أو لا يعاملني غيري بنحو ما عملته البريء. فقد يوازنها بهذا النمط الفلسفي الأخلاقي ويكون أخلاقيا في هذا الشق وغير مؤمن بالله عز وجل. فقد يأتي الآن كثير من الخطابات المنتسبة إلى السلفية لا شك أنها قد تقول هذا الأمر، وهو كما ذكرت مثلا الطوفي وقع فيه وأصنف فيه كتابا علما أن ابن تيمية يعتبره بدعة، ويقول للتحسين والتقبيح العقلي هذا شيء مفطور عليه العقول، هذا من أخص خصائص العقول، وعلى أي وزن كانت قريش تخاطب بالكتاب والسنة وتضرب لها الأمثال وتدعى إلى التفكر على أي شيء إذا كان العقل لا يعرف الحسن من القبيح؟ أظن هذا الشيء، أظن وأوصلت الفكرة. السؤال الثامن، هلا وضحت لنا الرابطة الواضحة بين تأثير الفلسفة الأرسطية في مفهوم المتحرك الذي لا يتحرك ومفهوم الحد والعقائد التي طرحتها في من مسائل الإيمان وغير ذلك. الأمر واضح جدا كالتالي: قبل ترجمة أن الله محرك لا يتحرك، وهذه الترجمة القديمة طبعت حديثا طبعها عبد الرحمن بدوي في كتابه أرسطو عند العرب، تستطيع أن ترجع إلى النصوص وإلى الكتب وتأتينا بنص صريح فيه ما يدل على هذا، أن الله محرك لا يتحرك، لن تجد هذا الشيء. وهناك أحاديث موضوعة، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، هذا طبعا حديث وكأنه مروي أو يتفق مع أرسطو، كان الله وهو الآن على ما كان، بمعنى أنه لا يتحرك ولا يستوي على العرش، فهذا حديث موضوع ولا يصححه أهل الحديث، بمعنى أنه زائف تاريخيا، بمعنى أنه زائف تاريخيا. فحتى نثبت الربط الواضح، نثبت بأن الله عز وجل لا تقوم به الحوادث، هذه النظرية بين المتكلمين لا يوجد أي دليل أنها وجدت قبل أرسطو، قبل أرسطو بعد وصول الترجمة، لا يوجد هذا الحديث في كلام حتى الفرق السابقة على فلسفة أرسطو، ما يوجد هذا النمط بهذه الصورة. ولذا هم أصلا تدرجوا، يعني تجد المعتزلة تطوروا، كذلك تجد مثلا الأشعرية تطوروا طرحها، لا الكتب التي طبعت لأبي حسن الأشعري لا توافق الموجود عند الغزالي، ما توافق الكتب الموجودة عند الرازي، هناك عملية تطور عبر التاريخ، ولا يوجد تفسير إلا الاطلاع الكثير على الفلسفة. فراح مثلا خصومات الأشعري كانت كلها في موضوع الرؤية وما الرؤية مع المعتزلة ونحو ذلك، في حين أن الرازي أصبح يشرح لابن سينا كتابه التنبيهات والإشارات وينتقده ويصحح عليه فأصبح هناك انفتاح على الفلسفة، ولذا كانت الأرسطوطاليسية تتركب. أما كيف هذا أمر في الدراسة، في دراستك إذا كيف مثلا يقولون يعرفون مثلا أن اللغة الإسبانية تأثرت باللغة العربية، أهل اللسان والذين يدرسون الألسنة وتاريخها وتطورها يبحثون في هذا ويستقرؤون اللغات ويصلون إلى نتائج أن مثلا اللغة الإسبانية تحتوي على كلمات أصلها عربي، طبعا عن طريق الفتح الإسلامي في تلك الفترة للأندلس. نفس الشيء نحن هنا، نحن ندرس الأفكار ونرجع إلى الخلف ونرجع إلى المصدر الأساسي في الفكرة، فمحرك لا يتحرك هذه نظرية أرسطو قطعا لا نقاش في ذلك بين المختصين. طبعا لا شك أنها كانت موجودة كطرح ديني، ولكن نحن نتكلم عن فلسفها، الذي فلسفها هذا حقوقه محفوظة الفكرية هو أرسطو. ثم حدثت الترجمة وبدأت تنشأ عندنا قضية الله لا تقوم به الحوادث، أو الله حتى لا محرك لا يتحرك بهذه الصيغة. يعني ارجع لكتاب العواصم من القواسم، وارجع لكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، أو مثلا ترجمة مقالة اللام المطبوعة في كتاب أرسطو عند العرب لعبد الرحمن بدوي مرفوع على الشبكة، تستطيع أن تقارن، اقرأ كتاب ابن عربي، هذا ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي العواصم من القواسم، تستطيع أن تقرأ. ونقول بأن الله محرك لا يتحرك، ارجع إلى كتاب أرسطو المترجم قبل ابن العربي، تستطيع أن تجد في مقالة اللام الله أو المحرك الأول لا يتحرك، هذا الاتفاق في الأفكار وهذا التسلسل الذي بني عليه، هل هو مجرد توارد خواطر؟ هذا طبعا يعني شيء غير دقيق أنه مجرد توارد خواطر. وطبعا نقده كيف مثلا ينتقدون مثلا في الأدب، يقولون مثلا يستحيل واحد يتفق مع آخر في ثلاثة أبيات من الشعر، ما يتفق معه في ثلاثة أبيات من الشعر، في واحد سارق عن آخر. فكذلك الأمر لما تجد محرك لا يتحرك، تجد أرسطو عنده الحد لا يزيد ولا ينقص ماهية الشيء وجوهره، تجد ثم الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند بعض الفرق، تجد عند أرسطو مبدأ الهوية كذلك تجد هذا المبدأ عند غيره، تجد موضوع القبليات العقلية تجده عند غيره ونحو ذلك. وسلسل الحكاية سوف تصل في الختام التأثر الصريح والواضح بين أرسطو وغيره. وهناك حتى دراسة وجدتها قبل فترة وهي الحد الأرسطوطاليسي وأثره على العقائد، مرفوع على الشبكة، رسالة ماجستير أو أظن نعم رسالة ماجستير. هناك عدة انتقادات، لماذا دائما تصور لنا في حديثك أن هناك حربا مستعرة بين اللاهوت والعقل أو المثالية والمادية؟ أنا لا أصور هذا بقدر ما هو موجود، لا أصور هذا بقدر ما هو موجود. وحتى أبسط القضية نبدأ في موضوع اللاهوت والعقل. اللاهوت هو البحوث في الإلهيات، أنت نفسك تقول لي في مسائل تخالف العقل حتى عند النصارى، وكمثال هو عند النصارى أو فرقة أخرى تخالف طرحك. اللاهوت الشيعي إذا أنت كنت سنتيا تخالفه، اللاهوت الشيعي يقول لك الإمام المعصوم بعد النبي المعصوم لأن الأمة لا تصلح إلا بالمعصومين. أنت لا تسلم كل هذا الكلام، تقول يا أخي لا نحتاج إلى إمام معصوم، ويريد أن يسلسل الحكاية. فاللاهوت والعقل هذا أمر فيه لا شك صراع، واللاهوت كما ذكرنا هي المباحث الكلامية في موضوع الإله، ولا أقول بأنها كلها مخالفة للعقل، ولكن في مجموع من تكلموا في موضوع الإلهيات أنت لا شك أنك سوف تخالف قوما منهم. أما صراع المثالي والمادي فهو أوسع. هذا الصراع ما هو الدليل على وجوده؟ وجوده، لا هو موجود، هنا هو موجود. كيف يعني هناك نظرية داروين مثلا هي كانت منحازة إلى جانب مادي، سوف تختلف مع عن النظرة المثالية. الكنيسة انحازت إلى الجانب المثالي، سوف تختلف عن غاليليو الذي انحاز إلى الجانب المادي. هناك صراع، كيف سوف تقول لي لا يوجد صراع؟ بل يوجد صراع، ودائما النظريات المادية سوف تصارع النظريات المثالية. أنت تنطلق من شيء مثالي وآخر ينطلق من شيء مادي، كيف لن يتصارعا؟ وطبعا سوف نذكر في المستقبل اللي هو دور كارل ماركس في كشف هذا الصراع بشكله المفضوح، ولكن إلى حينه نؤجل الأمر. لكن كمثال المسيحي ينطلق معك يقول لك العقل يثبت وجود الله، والوحي أيضا يثبت وجود الله بمفهومه، هو مفهوم التثليث، وقال لك بأن العقل متفق يعني يوافق بأن الله هو الرب، هو الآب والابن والروح القدس. أنت ستقول له أبدا هذا كلام غير صحيح، يقول لك عي أساس، تقول له أنا ما رأيت في حياتي شيء واحد يساوي ثلاثة. أنت الآن تنطلق من أسس مادية تستشهد بالمحسوس، هو يقول لك يا أخي أنت ما تقيس المخلوقات على الخالق، الخالق هذا أمر غيبي لا تستطيع أن تدخل المحسوسات فيه ولا العقل فيه الذي تذكره. وعندهم أوغسطينوس يقول أنه فكر في مسألة، يذكرون عنه بأنه فكر في مسألة ثم نظر إلى البحر فولد البحر واسعا، ثم نظر إلى حفرة فولد حفرة ضيقة، فقال عقلي كالحفرة التي تحاول أن تستوعب البحر. إذن هم في الختام يريد أن يخرج مباحث العقل ونحو ذلك عن الثالوث، ما يريد نقدك المادي هذا تقول لي هو واحد ولا أربعة ولا ثلاث. وبعضهم يحاول أن ينسف يعني أو يحاول أن يزاحمك مثلا في الماديات، فيقول لك مثلا أنت مستغرب أن الله واحد يساوي وهو ثلاثة، تقول نعم مستغرب، هذا شيء مستحيل. يقول لك يا أخي الماء هو ماء واحد وفي نفس الوقت هو حالة سائلة وغازية وصلبة. طبعا لا شك أنه هو يعتمد إلى مغالطة، لأن هو يعني الماء الصلب ليس هو في ذاته سائلا وغازيا، بل أو قد يكون سائلا قد يكون صلبا قد يكون غازيا. فهناك محاولات أيضا عندهم لنقد الخصوم، لكن هناك صراع. هذا يثبت أن هناك صراعا بين من ينطلق من الواقع من الأسس المادية وبين من ينطلق من الكليات والخيال. والصراع هذا شيء موجود في الأديان، الأديان المثالية، وأوصلت الآلهة تعدد الآلهة وأوصلت إلى الثالوث وصرعتها أفكار أخرى. وكذلك تستطيع أن تقيس على ذلك. وطبعا اللي هو المثال الحي أيضا اللي هو كان الاتحاد السوفيتي المادي الذي صارع الرأسمالية وفلسفاتها المثالية. الانتقاد الثاني: في طريقتك في عرض الفلسفة تجعلنا نتوهم أن الأمور إما أبيض أو أسود، لا حلول وسط في الفلسفة. وهذا النقد قد يرد عليه في سؤال أننا والله نعتقد بأن الفلسفة، قبل فترة جاءني اللي هو نعتقد أن طرحك يعني مع الفلسفة أراء ما يوجد فيها صح ولا خطأ، الآن طرحك الأمور إما أبيض أو أسود، لا حلول وسط، لا حلول وسطى في الفلسفة. طبعا هذا السؤال يعني الشيء إما أبيض وإما أسود ولا حلول وسطى في الفلسفة، هذا يجعلني أن نعود إلى قضية نظرية المعرفة. الحق هو واحد أم متعدد؟ والاختلاف تنوع أم تضاد؟ في الفلسفة لا حلول وسطى في الفلسفة، كيف يعني حلول وسطى؟ مثلا يعني نريد مثال، يعني مثلا نأخذ نصف مثالي نصف مادي، جميل، لكن في الآخر سوف يحدث سرعة، سوف تثبت الإله أو تنفي الإله، سوف تكون مؤمنا أو تكون ملحدا. الفلسفة سوف في الختام تفرز تناقضات في الواقع، سوف تفرز إما يعني فلاسفة مؤمنين وإما فلاسفة ملحدين، فلاسفة يقولون بمسألة، فلاسفة ينفون هذا. ولو لم يكن هناك صراع بحثا عن الحق الواحد أو الحقيقة أو الصواب ما تطورت الفلسفة، خلاص الكل صحيح. الفلسفة يعني ما هي فانتازيا، ما هي مجرد خيال علمي وخيال فني، الفلسفة قد تكون معبرة أصلا عن صراع واقعي تعبر عنها بطريقة السلاح النظري، فما هي مجرد كذا. هل الأمور أبيض وأسود وما في حل وسط؟ ما هو الحل الوسط المعنى؟ ما هو المقصود الحل الوسط؟ هذا شيء ليه؟ لأن هناك أمور ما فيها حل وسط، هناك أمور فيها حل وسط، أتفق معك. مثل الوسط الذهبي عند أرسطو في الأخلاق يقول لك هناك شجاعة وهناك تهور وهناك جبن، الشجاعة وسط، ولكن أنت تقول الله إما موجود وإما معدوم، وين الوسط في الموضوع؟ الإله يا وهذا أمر ما نستطيع أن نقول فلسفات ما ذكرته، لا، الفلسفات إما كانت تثبته وإما كانت تنفي. وإذا قلت والله أفلاطون وأرسطو كانوا يثبتون الإله، أقول لك والله ما كانوا يثبتون إلهك، كان عندهم إله مختلف. وإذا قلت أفلاطون أرسطو مثلا كتب كتابه في الأخلاق، أقول لك والله ما أثبت أخلاقك حتى تحتج به، وأثبت أخلاق مختلفة. أرسطو مثلا كان عنده يعني فعل قوم لوط كان عنده أمر طبيعي، وكان عنده محظي وغلام مع يعني ما كان عندهم موضوع تحريم الشذوذ والمثلية الجنسية ونحو ذلك. فإذا كونه أثبت الأخلاق لا يعني أنه أثبت أخلاقك، هناك تنافر وهناك صراع. كونه أثبت الإله ما معناه أنه أثبت إلهك. حتى هذا الشيء ينعكس طبعا على كل الفلسفات. فأنت لما تحاول أن تقول الفلسفة إما حق أو باطل، إحنا ما قلنا بمجمل الفلسفة بأنه ما يوجد هناك أمور يعني تبحث في الوسط مثلا، لكن هناك أمور اللي هو المسائل الأساسية. لما ذكرت أن المسألة الأساسية في الفلسفة إما مادية وإما مثالية، وإلا ما تتسق الفلسفة. هذا أمر يعني جربه بالاستقراء، وجربه في مسائل معينة في اللاهوت، في الإلهيات، إما تثبت الله أو لا تثبت الله. أما تثبت الله ولا تثبت الله، أو تثبته وفي نفس الوقت تتوسط في عدم إثباته، هذا ما يصح. ليس لكل مسألة وسط، وهناك مسائل أسس سيكون هناك انحياز فيها. وإذا ما كان هناك حق وباطل بالمناسبة، وكما ذكرنا هذا في البداية، ولا يستطيع العقل معرفة الحق، إذن الإنسان سوف يعني يستوي مع الحجر، وهذا ما لا تراهن عليه الفلسفة. الفلسفة تراهن على أن الإنسان عنده قدرة عقلية لمعرفة الحق، ويستطيع أن يصل إلى الحق إذا سعى لذلك. ولذا أنت كنت ما تعرف الحق، فهل تعرف هذا الجواب نفسه؟ هنا يبدأ الدور نفسه. واحد يقول لك نحن لا نعرف أي شيء، العقل لا يستطيع أن يعرف أي شيء، فتقول له وهل هذا الكلام الذي تقوله الآن عن معرفة أو عن جهل؟ إذا كنا عن جهل فنحن لا نسمع من جهل، تتكلمنا بجهل. وإن كان عن علم فأنت الآن تعلم على الأقل فلسفة. وبالمناسبة نظرية المعرفة سوف تتكون بما أنك سلمت مسألة، مسألة واحدة سوف نفرع عليها باقي نظرية المعرفة. الانتقاد الثالث عند طرحك للفكرة المثالية، صورت الفلسفة بأنها مجموعة من الافتراضات والادعاءات بلا دليل ولا برهان عقلي يتناسق، والفلسفة التي قوامها العقل. لو تلاحظون بأن هذا السؤال وكأنه هو يعني كأنه يقول بأني عند طرحي للفلسفة المثالية صورت الفلسفة المثالية، لعله يقصد فقط لا غير، مجموعة افتراضات وادعاءات بلا دليل ولا برهان عقلي يتناسق، والفلسفة التي قوامها العقل. لم أزعم أنها غير متناسقة. مثلا الفلسفة الأفلاطونية من أروع الفلاسفة المتسقة، ولكن هل هذا الاتساق لا يلزم منه الحق؟ قد يكون إنسان متسق ما شاء الله عليه، ومتوازن في طرحه، ولا يثبت شيئا وينفيه في موضع آخر، ثم نحن نخالف أسس الفلسفة جميعا التي طرحها ونصارعه حتى النهاية. هذا شيء طبيعي. أنا ما قلت أنه الفلسفة المثالية غير متسقة، بالعكس أنا قلت بأن أفلاطون هو أول فيلسوف موضوعي مثالي متسق، هذا ذكرته. لكن هل يلزم أن والله أفلاطون عنده على كل شيء كان دليل؟ هذا شيء يعني مبالغ فيه، ولكنه حاول أن يحشد أدلته. والخلاف ليس خلاف مسائل، هذه هناك بعض العقليات التي لا تبحث المسائل الفلسفية وكأنها مسائل فرعية، تقول له والله أنا خالفت أفلاطون، أنا خالفت أرسطو يعني في مسائل جزئية. ونحن طبعا قد نخالف في مسائل جزئية، ولكن المسائل الجزئية لا تنتهي. الخلاف في الأسس، ولذا قلنا هي الأول مسألة الأساسية، هو من أين ننطلق. هل سنسلم أن الانطلاق من العقل أو من شيء قبل العقل؟ الفلسفة المادية تنطلق من شيء قبل العقل وهو الحس. وقبل أن أختم هذه المحاضرة لعلي أذكر إشكالية الحس، مع أنها الأسئلة ما وكأنها ما تطرقت لموضوع خلاف أفلاطون، لموضوع مثلا تسلسل الحوادث، ما ذكرت مثلا في موضوع ابن رشد والغزالي والزمن وستيفن هاوكينج. وإحنا ذكرنا عدة كذا، عدة إشكاليات فلسفية لو كان هناك مشاركات فيها تحديدا، لكن المشاركات إجمالا عامة لا إشكال في ذلك. فالفائدة إن شاء الله حاصلة للمحاضر ولكم إن شاء الله. كنت أذكر في موضوع الأسس العقلية، خاصة أن هناك أحد الأسئلة فيه، وهذا سوف قلنا سوف نوسعه ونبحثه أكثر في المرات القادمة إن شاء الله. في موضوع الأسس العقلية، هل العقل فيه أسس يولد بها الإنسان، بمعنى أن الإنسان يولد من بطن أمه وعنده الأسس التي تؤهله لمعرفة الحق، مثلا الكل أكبر من الجزء مثلا، أو لكل شيء سبب، أو الهوية، أو الهوية بمعنى أنه يحدد هذا الشيء يختلف عن غيره وهذا يساوي نفسه هو هو، يعني هذه هي قوانين عقلية عندهم وهو مولود بها. أو نقول بأن الإنسان يولد ولا يعرف شيئا، ولو تلاحظون بأن هنا سوف يستدل كل فريق بالأدلة الشرعية، فريق يقول والله وإذا خلق الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، قال هذا والله هنا المعرفة القبلية، نحن نعرف الله وقبل كل شيء وولدنا بهذه المعرفة، قد يقول قائل هذا الكلام لكنه في الآخر ينحاز إلى الجانب المثالي، ويأتينا آخر ويقول لا، الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالله أخرجنا لا نعلم أي شيء، ولا تعلمون شيئا هنا شيئا نكرة ولا نفي، والنكرة في سياق نفي تعم، فنحن لا نعلم أي شيء هذه عامة، فهنا انحاز لأمر آخر مختلف ونفى المعرفة القبلية. فنحن في الفلسفة نترك قليلا الجانب مصدر الفلسفة، نأتي إلى الأقوال، هذا القول يقول هناك معرفة قبلية يعني في العقل قبل أن يولد، وهناك قول آخر يقول لك لا نحن نولد ولا نعرف شيئا ولا أي شيء، وتبدأ المعرفة بالحس، يعني بمعنى أنك تبدأ تحس الواقع وتبدأ بكل حسيسك وأعصابك التي تنقل إلى الدماغ وتشاهد عدة مشاهدات للشيء الواحد، ثم الدماغ يبدأ يستنبط من هذه الجزئيات ومطالعاتها كلية أمور كلية، وتبدأ تتشكل عنده المفاهيم، فكلياتك الذهنية، كلياتك الذهنية محكومة بالواقع المستنبطة منه وليس العكس، في حين بأن القول الأول يقول بأن المثل أو الأفكار التي ولدنا نحن بها هي التي تحكم العالم وهي التي تدل على وجود من يحكم العالم ونحو ذلك. هذه النظرة، هاتان الأسس أو النظرتان الأساسيتان في الفلسفة. الآن تستطيع أن تتوسط، تستطيع والله هذه يعني تكون أمر عجيب، يعني أن يوجد إنسان يقول مثلا هناك معرفة عقلية قبلية وفي نفس الوقت المعرفة كلها بعدية، هذا ما ينفع، لابد أن تنحاز ما الذي يسبق ماذا، الوعي أو المادة، وعلى ذلك سوف تتفرع أسئلة وإلزامات. على أي حال هذه المحاضرة كانت إجابة على أسئلتكم، آمل أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة لكم، وهي قابلة أيضا للمناقشة، وطبعا الموضوع قابل للمناقشة لا يعني أنني لا أعتقد أن ما أجبت به هو حق أو أن الفلسفة لا يوجد فيها حق وباطل، وفي نفس الوقت لا يعني أن كل شيء محسوم ولا يمكن النقاش فيه، لا أبدا، هناك أمور حتى الأمور التي فيها حسم هي في نفس الوقت تقبل الحوار، لا يوجد تعارض في الموضوع، وإن شاء الله سوف نجعل المحاضرة التالية محاضرة مستقلة، وواصلوا في موضوع الأسئلة أكثر، وحاولوا أن تغطوا المادة التي نطرحها، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.